بل كل ما أوصاه ما أمره الله عز وجل به وأوحاه إليهم فقد بلغوه. ومن ظن أن نبي من الأنبياء لم يبلغ رسالة الله فقد كذب الله في خبره وكذب رسل الله عز وجل أيضا في أخبارهم، وهذا كفر بالله عز وجل. فنؤمن بأن الله أرسل رسلا، وأن هؤلاء الرسل بلغوا ما أرسلوا به، وأن هناك رسل كثير لا نعلم عددهم إلا ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نؤمن بمن جاء ذكره في كتاب الله عز وجل ومن نص عليه. فمن ذلك أن نؤمن بأن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسول من رب العالمين، وكذلك موسى وعيسى وما جاء ذكره في كتاب الله. هذا الإيمان الإجمالي. أما الإيمان التفصيلي فيكون يؤمن بكل ما جاء من الأنبياء والمرسلين، ويؤمن أن عيسى بعث إلى قومه، وأن موسى بعث إلى قومه، وأن الله أنزل على عيسى الإنجيل وأنزل على موسى التوراة، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهو خاتم المرسلين، وليس هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ويؤمن أيضا بنوح، أن نوح أول أنبياء نوح، وأن آخرهم محمد، وبين ذلك أنبياء ورسل كثير لا يعلم الله عز وجل. يؤمن أن الله عز وجل قص علينا قصص بعضهم، وأن هناك أنبياء ورسل لم يقص الله عز وجل علينا قصصهم، كما قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالله أخبر أنه قص علينا بعض أخبارهم وبعضهم لم يقصه، وقال تعالى: ورسل قد قصصناهم عليك من قبل ورسل لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فهذا من الإيمان التفصيلي أن نؤمن بذلك. من الإيمان التفصيلي أيضا أن نؤمن أن أفضل الرسل وأكرمهم وأحبهم إلى الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن دونه بالفضل إبراهيم عليه السلام، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح عليه السلام، وهؤلاء عند أهل العلم يسمون به أولي العزم من الرسل. وأولو العزم الذي جاء ذكرهم في كتاب الله عز وجل كما قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، المراد بهم إبراهيم وموسى وعيسى ونوح ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: والذي أوحينا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. الله أخبر أنه أوصى لهؤلاء الأنبياء وهم إبراهيم وموسى وعيسى وكذلك نوح عليه السلام، وكما قالت: وإذا أخذ النبي ميثاق منك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. هؤلاء الأنبياء هم الذين جاء ذكرهم متتابعا، وهم أولو العزم الرسل كما ذكر ذلك مجاهد، ونقل أيضا ابن عباس وقتاد وعن جمع من السلف أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. هذا من جهة الترتيب الزماني. وأما من جهة الفضل فمحمد إبراهيم موسى عيسى نوح عليه السلام. إذا من جهة الترتيب الزماني أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، من جهة الفضل أولهم محمد وآخرهم نوح، عكس الترتيب الزماني. وأما إبراهيم فهو أبو الأنبياء وهو أفضلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم وهو خليل الله عز وجل. وأما موسى فهو كليم الله سبحانه وتعالى، خصه الله بالكلام وهو ذو فضل عظيم، فضله الله عز وجل بعد إبراهيم عليه السلام، ثم بعد ذلك عيسى عليه السلام الذي هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وهو الذي بإذنه يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله عز وجل، هذا عيسى. ثم نوح عليه السلام الذي كان عبدا شكورا وهو أول النبيين، والذي أرسل الله عز وجل إلى قومه فأغرق الله قومه بدعوته عليه السلام. وأن محمد من كذبه فهو الكافر بالله عز وجل، ومن كذب رسول من الرسل فهو كذب بجميع المرسلين، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا نوح، فمن كذب رسوله فقد كذب جميع الرسل. الذي يكذب محمد فهو ليس بمؤمن لا بموسى ولا بعيسى. وهذا نقول أنه بالإجماع أن من آمن بموسى وكان على شريعة موسى ولم يؤمن محمد أنه كافر بإجماع المسلمين. ومن قال أنه مسلم وأنه يدخل الجنة بهذا الإيمان ولا يلزمه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم فهو أيضا كافر بالله عز وجل، لأن الله أخبر أن محمد قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول الله إلى جميع الثقلين. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: ما من يهودي ولا نصراني يسمع ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. هذا يتعلق أيضا بالإيمان بالرسل والأنبياء. إذن هذا هو الإيمان التفصيلي، يتعلق حسب علم العبد بأسماء الأنبياء وعلى وإلى من بعثوا وأرسلوا، ويؤمن بمن جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، ثم يؤمن بالتفصيل ذكرناه قبل قليل أن أفضل محمد وهو سيد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وأن دينه وشريعته وبعثته مهيمن على جميع الرسل والبعث والأنبياء الذين بعثوا، وأن محمد هو أفضل الأنبياء بل هو أفضل الخلق على الإطلاق، وأنه خاتم الأنبياء وليس بعده لا نبي وليس بعده رسول. فلا، لأن هناك من يقول ليس بعد رسول لكن نبي يوجد، ومنهم من قال العكس، نقول ليس بعده نبيا ولا رسولا، ومن اعتقد أن محمد بعده رسول فقد كفر بالله عز وجل، لأن الله يقول خاتم النبيين، فمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وإذا ذكر الأدنى فمن باب أولى الأعلى، لأن الله نفى الأدنى فكذلك ينفى من باب أولى، لأن كل رسول نبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، فإذا نفى الأدنى فمن باب أولى ينفي الأعلى، واضح؟ لو قال لما لم يخص الرسول نقول لأن كل رسول نبي، فلما نفى النبوة أفاد نفي ما هو أعلى، عندما يقول لم يأتي مثلا الوزير أو لم يأتي من هو أدنى، من باب أنه لا يأتي من هو أكبر منه، فالله سبحانه وتعالى ختم محمد جعله خاتم النبيين تنبيها على أنه خاتم النبيين، والرسول يدخل في ذلك تباعا، لأن النبوة ضمن الرسالة، لأن النبوة ضمن الرسالة، وكل رسول النبي وليس كل نبي رسول، فلما نفى النبوة انتفى بعد ذلك، انتفى معها الرسالة. ثم قال الإمام بالكتب المنزلة المرسلين، لا بد أن يؤمن الموحد والمؤمن بأن الله أنزل كتبا، وهذه الكتب فيها شرائع وفيها أحكام وفيها أمثال وفيها مواعظ وفيها شرائع شرعها الله عز وجل لهؤلاء الرسل الأنبياء الذين أنزل الله عز وجل عليهم هذه الكتب، وأن الكتب الإيمان الإجمالي أن نؤمن أن الله أنزل كتبا، وأن الكتب التي أنزلها هي من كلامه سبحانه وتعالى كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور والصحف موسى وصحف إبراهيم عليهما السلام، هي كلام الله سبحانه وتعالى، وهناك كتب كثيرة لا نعلمها ولم يذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وذلك أن كل نبي نزل أوحي إليه بشريعة أو أوحى الله إليه خبرا أو أمرا، فليس كل كتاب علمناه، وإنما علمنا هذه الكتب الخمسة التي ذكر الله في كتابه ويتولى، فنؤمن إجمالا أن هناك كتب كثيرة أنزلها الله عز وجل، وأن الكتب تقوم على أن فيها منها ما هو شرائع ومنها ما هو أحكام ومنها ما هو مواعظ وأمثال ومنها ما هو أيضا حكم وعبر، فهذا الكتب الإيمان الإجمالي. وأما لما التفصيل أن نؤمن بأن الله أنزل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل وعلى محمد القرآن، وأن القرآن هو أفضل الكتب وأكملها وأتمها، وأنه هو المهيمن عليها، وأنه الناسخ لكل ما سبقها من الكتب من جهة الأحكام ومن جهة الشرائع بخلاف الأخبار، فإنها لا تنسخ، إنما ينسخ الحكم والأخبار والشرائع، وأن جميع الكتب هذه هي كلام الله عز وجل، هي كلام الله سبحانه وتعالى، وأن التوراة التي أنزل الله عز وجل موسى هي أوسع الكتب بعد القرآن، ثم بعد ذلك الإنجيل، وأن الإنجيل والتوراة هي من أوسع الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه، وأعظمها وأوسعها وأكثرها هو كلام ربنا سبحانه وتعالى، وذلك أن القرآن ليس خاصا بزمان بل هو إلى قيام الساعة، بخلاف التوراة والإنجيل فإنها تخص زمانا دون زمان وتخص قوما دون قوم، وإذا كانت شرائعها أقل مما يحتاجه الناس، بخلاف القرآن فإنه أتى كاملا شاملا لجميع أحكام الدين والدنيا، فقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالقرآن مهيمن على جميع الكتب السابقة. ومن الإيمان بالقرآن نؤمن أنه كلام الله سبحانه وتعالى، فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زاد على الإيمان بغير الكتب، يعني يزيد القرآن أن نؤمن بما فيه وأن نقر بأخباره ونصدقها ونتبع ما أمر الله عز وجل فيه، وذلك أن الكتب السابقة لا نعلم ما حرف وما لم يحرف، بخلاف القرآن فإن الله خصه بالحفظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أما التوراة والإنجيل فقد وكل الله حفظها لمن؟ للأحبار الرهبانيين فلم يحفظوها، وأما القرآن فوكل الله حفظه لنفسه سبحانه وتعالى، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيجب على العبد أن يؤمن بأن كل ما في المصحف هو كلام الله عز وجل ويتبعه ويمتثله ويتدبره ويتعاود ويقر بما فيه لأنه كلام الله، فهو فعلينا الإيمان بأن الكتاب الكتب منزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء، كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وقال تعالى ما أوتي النبيون من ربهم، وقال قوله ألف لام ميم الله لا يحيي القيوم لا قوله وأنزل الفرقان لما ذكر أنزل التوراة والإنجيل من قبل وأنزل الفرقان إن الذي كبرت لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، وقال تعالى فتدبروا القرآن ولو كان عند غير الله وجب اختلافا كثيرا. فهذا هو الذي يجب على المؤمن من جهة الإيمان بكتب الله عز وجل. فنخلص من ذلك أن الإيمان بالكتب أن من الله أنزل كتبا على أنبياء ورسله، وأن هناك كتب خص الله عز وجل ذكرها في كتابه كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن والصحف، وأن التوراة أنزلت على موسى والإنجيل أنزل على عيسى، وأن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن نسخ جميع الشرائع التي قبله وهو المهيمن على جميع الكتب السابقة، وأن القرآن محفوظ بحفظ الله له لا يأتيه باطل لا من بين يديه ولا من خلفه، لا يزاد فيه ولا ينقص فيه ولا ينقص منه شيء، لأن الله تولى حفظه سبحانه وتعالى، وأن هذه الكتب كلها هي كلام الله عز وجل التي أنزلها. أما ما حرف، لأن الخلاف وقع في بين العلم، هل التحريف الذي وقع في التوراة والإنجيل هو تحريف لفظي أو تحريف معنوي؟ على خلاف، والصحيح أنه أن التوراة والإنجيل وقع فيها التحريف اللفظي والتحريف المعنوي، فأكثرها من جهة تحريف المعنى، وذلك أنهم يثبتون اللفظ لكنهم يحرفون معنى كلام الله عز وجل، وهناك كلام ليس من كلام الله أبدا، وإنما هو من وضع الأحبار والرهبان الذين ابتدعوا في دين الله ما لم يأذن الله به لهم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله عليه وسلم.